حصريا على موقع djkimo.com. عيش يومك ما مضى لا يهمك، ما هو وحدك في حياته تألم، لا تبالي كل ما زاد همك، بكرة تنسى ومن تعلم تعلم. ياللي عيني مقرك وانت داري انك العمر مره، كيف ترضى وابشر بما يسرك، جعل قلبك بس يذوق المسره. حصرياً على موقع djkimo.com.